لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رضا فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته صامت. الصامت مراد به الذهب. الصامت معناه الذهب والفضة. يسمى فاعل وصفة مشبهة أداة يعني اسم موصول. يعني كان لما نقول جاء الضارب زيدا معنى كأنه قال جاء الذي ضرب زيدا. كذلك لما يقول جاء القارئ الدرس بمعنى ما هي أداة زي ألف الكتاب وفي الرجل وفي المسجد لا هذا عشان فهذا معناه يعني هو أمر اسم فاعل المعدة بشرط المعدة لها عن الحد الذي يعني هنا دحين من جهة إنه متعدي أو غير متعدي ها يعني أن يعمل فإذا كان متعدي ينصب المفعول ينصب المفعول وعلى الحد الذي قدر وهو اسم فاعل يعمل وإذا كان ما هو ما يعني ما كان في ألف ولام لا يعمل إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون معتمد على نفي أو استفهام أو مخبرا عنه. فإذا كان كذلك يعمل وإذا ما كان كذلك فهو لا يعمل إلا فإذا قال مثلا يقول مثلا يا محمد قارئ الدرس هذا محمد مبتدا وقارئ خبر والدرس إيه يعني قارئ هو الدرس إيه لحين قارئ متى يعني في الحال أو لو قال قارئ الدرس أمس ما يصير ما يقرأ الشرط ها على الحد الذي قد حدث إيه؟ على حوله إيه لا على اسم فاعل لها على الحد الحد يعني الذي تقدم على الحد الذي يعني قد حدث في الأول لأنه ذكر اسم الفاعل في الأول وهذا كذلك يعني ونحن هو بإيه بصفة المشبه وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الذي قد قدر أي يثبت لهذه الصفة إيه؟ عمل اسم الفاعل إيه؟ المتعدي المتعدي يعني المتعدى الاسم المشبهة تعمل عمل إيه اسم الفاعل المتعدي معنوع اسم الفاعل المتعدي إيه؟ يرفع الفاعل معروفا المتعدى كيف معدى يعني متعدي متعدى إيه؟ يعني متعدي يعني الذي ينصب المفعول به إيه؟ لا يعني الدال مفتوحة المتعدى متعدى وهو الرفع والنصب نحو زيد حسن متعدى و... أظن المتقدم يعني متعدى يعني المتقدم طيب حسن الوجه تكلم على هذا في الأول في الباب اللي قبل نعم نحو زيد حسن الوجه وهو الرفع والنصب نحو ايوه زيد ايه حسن الوجه الوجه نقول زيد مبتدأ وحسن الخبر والوجه ايه مفعول به او منصوب على التشبيه بالمفعول به لأن حسن أصله صفة مشبهة ما يستقبل إيه من الفعل اللازم لما يقول هنا الوجه إذا قلنا يعني منصوب على التشبيه بالمفعول لأنه هو ما ينصب المفعول به ها مين اللي ينصب المفعول به الفعل المتعدد والصفة المشبهة تصاب من فعل إيه لازم ما تصاب من فعل المتعدد هنا المتعدد يعني إيه الذي تقدم ما هو المتعدد يعني المتعدد المتعدد الذي ينصب المفعول به نحو زيد حسن الوجه الوجه نقول هذا منصوب على التشبيه ففي حسن ضمير مرفوع هو الفاعل والوجه منصوب على التشبيه بالمفعول ما نقول مفعول به انه فعل ايه مصاب من الفعل اللازم فما يقول وجه منصوب هو لكن على التشبيه المفعول لان حسنا شبيه بضارب فعمل عمله وأشار بقوله على الحد الذي قد حد إلى أن الصفة المشبهة تعمل عمل الحد الذي سبق في اسم الفاعل وهو أنه لا بد من اعتماده من اعتمادها كما أنه لا بد من اعتماده يعني اعتماده على نفي أو استفهام أو خبر معروف اسم الفاعل كده مثلا أقاطن القوم سلمى هذا الحين اسم فاعل قاطن مبتدا حمزة استفهام وقاطن مبتدا وسلمى مثلا الحديث لما مرت عليه مثلا الرسول ما يعني ذهبت لخديجة قال أو مخرجيه إيش معنى أو مخرجيه هذا حمزة استفهام ومخرجية مبتدا وهم هذا فاعل سد ما سد هذا اسم الفاعل هنا صفة مشبهة كذلك يعمل مثل ذلك سواء مثل طيب اسم فاعل كان مخرجيهم ها طيب زيد حسن الوجه حسن اعتمد على اي شيء مبتدا وخبر ها مبتدا وخبر زيد حسن زيد مبتدا ايوه حسن خبر هذا يعني, يعني احتمال اما يكون اما استفهام اما نفي اما مخبر عنه ها سبق مخبر عنه هذا مخبر عنه ايوه هذا مخبر عنه ايوه وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب يعني كذلك ما المفعول حقه ما يمكن يتقدم يعني مثلا لو قال هنا في هذا المثال اللي نحن قلنا الوجه زيد حسن ما يصح يعني اسم الفاعل صح ايه صح نعم اسم الفاعل صح ها طيب وكونه ذا سببية وجب كذلك ايه سببية يقول زيد حسن وجهه هذا معنى ايش؟ سببية يعني يكون ايه في ضمير لابد في علاقة او مثلا زيد حسن الوجه نحن زيد حسن الوجه الالف واللام هذه بدل ايه؟ بدل الضمير يعني حذفنا ضمير زيد حسن وجهه حذفنا الهاء وجبنا بدلها اللام فصار ايه؟ هذا معناه وسبق ما تعمل هذا يعني معمول ما يتقدم بخلاف اسم الفاعل لك تقول الدرس انا قارئ الدرس انا قارئ صح تقول الدرس مفعول به مقدم وانا مبتدا وقارئ خبر لما كانت الصفه المشبهه فرعا في العمل عن اسم الفاعل قصرت عنه فلم يجوز تقديم معمولها عليها ما يجوز تقديم معمول عليها الوجه حسن زيد حسن هذا ما يصح كما جاز في اسم الفاعل فلا تقول زيد الوجه حسن أو بين كما تقول زيد عمرا ضارب اسم الفاعل زيد دحين زيد مبتدا وعمرا مفعول بضارب متقدم عليه نعم ولم تعمل إلا في سببي نحو زيد حسن وجهه ولا تعمل إلا في أجنبي ولا تعمل وجه ما سمي مفعول به نسمي منصوب على التشبيه بمفعول به ها ما نقول مفعول به كيف سببي يا شيخ يعني في ضمير وجهه هذا هم في علاقة ما يعني بدل إيه بدل ما نقول زيد حسن وجها نقول وجه ولا نقول زيد حسن وجها كمان يجوز يكون تمييز هنا مرات يبين يعني هو المهم فيه تعريف يعني وجه زيد الأول يعني تكون في علاقة بين ولا تعمل في أجنبي ولا تعمل في أجنبي فلا تقول زيد حسن عمرا ما هذا ما زيد حسن عمرا ما يعني بخلاف اسم الفاعل هناك لو قال زيد ضارب عمرا واسم الفاعل يعمل في السببي والأجنبي نحو زيد ضارب غلام سببي زيد ضارب زيد مبتدا وضارب خبر والفاعل مستتر وغلامه مفعول به وزيد ضارب عمرا هذا مسبب يعني ما في ضمير ما في علاقة فارفع بها وانصب وجر مع ال وجر مع ودون المصحوب ال وما اتصل يعني صفة مشبهة لك ان ترفع به فتقول زيد حسن وجهه زيد مبتدا وحسن ايه خبر ووجه ايه فاعل ووجه مضاف ولها ايه مضاف ولك ان تقول زيد حسن وجهه وجهه يصير منصوب على التشبيه او وجها يصير ايه تمييز او وجه مجرور لا حسن الوجه لازم بالالف ولا يضيفه لازم يضيفه بالالف ولا فارفع بها مع ال فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون المصحوب ال وما اتصل بها مضافا او مجردا ولا تجرور بها مع السمن من الخلا يعني ما في ال مثلا حسن زيد حسن الوجه ما يصير هذا حسن إيه الوجه فكأنه هذه أرض إيه بدل الضمير حق السبب ده تقرأ لي الشرح ولا كثير ومن إضافة لتاليها وما هذا طويل لا يعني مو هذا بشرح خلاص بعدين نقرأ من هنا فارفع بها نحيد ثاني مرة نقدر نرفع بها وانصب وجر مع أن ودون أن مصحوب أن وما اتصل بها مضافا أو مجرد ولا تجر بها مع أن اسم يعني هذا ما معنى لازم تكون إيه في الألف واللام بدل إيه بدل الآن بدل السبب نعم وهو صفة مشبهة يعني هو يشبه اسم الفاعل لكن يختلف عنه إنه هو دائما يكون من الفعل اللازم. وتارة كمان قدم لنا إنه تارة يكون مثل يعني مضارع المضارع تارة يكون زي حسن هذا مضارع لكن لما نقول مثلا منطلق الإنسان هذا زي المضارع منطلق وينطلق سواء الحركات واحدة ينطلق ومنطلق الحرف الأول متحرك والثاني ساكن هنا حسن ويحسن ما هو سواء حسن ويحسن ما هو سواء بعدين نعيد الحمد لله رب العالمين.